كشف يا صديق. مدى الرحبة سوق الصحبة طرق الصعبة والأسرع عنا الرحلة جبل نهرة غير الفرة ليل نهار نسمو إن أردنا بالعلوم نفسنا صدقنا قولا أقمنا فعلا لا شيء سهلا لا بالعصر عرفنا شرا قضينا نسرا طلبنا خيرا من هذا العلم نحيا بالحب والعلم ساحتنا الخير في العلم نهر وفير هيا ننهل الكثير لنرمي السرور في كون يدور خيرا وسلام هيا للأمام أصدق إلى أقل فعلا شيء سهلا لا بالعزم حارب شرا تطي نسرا نبي الخير من هذا العلم هيا وابدأ نشف وقرا له المجد بطلب العلم أرضا بحرا جمالا نهرا طيرا حرا حقيق الحب للعلم أنت طريق فلنكتشف يا صديق أصدق قولا أقل فعلا شيء سهلا